طالما أن الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، إلا أن يسقط الوحي فيكون هذا إقرار لما اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى حكم الإيه؟ حكم الوحي. لأن زي ما هنعرف السنة أو أنتم تعرفوها إن هي قول أو فعل أو تقرير، وزي ما قلنا نفس الإباحة التقرير في زمن نزول الوحي، وقلنا التقرير إما أن يكون تقرير إلهي أو تقرير إيه؟ نبوي. يبقى هنا الاجتهاد يقبل إما التقرير وإما إيه؟ الرد أو الرد. يبقى هنا ده تصرف نفسه من باب الاجتهاد، لا يفرق عن التصرف من باب التفويض، اذا كلامه لا يحتمل ايه؟ لا يحتمل الرد، او تشريعه لا يحتمل الرد. وتصرف النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا في الآية السابقة انما يكون في الجزئيات التي تحتمل البيان والتطبيق، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله. وليس معنى هذا تفويض النبي صلى الله عليه وسلم او تفويض النبي صلى الله عليه وسلم الحق في ان يحكم بما رأى، بل معناه انك تفوض حكم الله عز وجل عليهم، فالحكم الالهي عام مجرد، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم انما يبين انطباق هذا الحكم على الوقائع المفردة ويلزم به، وذلك لا شك يحتاج الى رأي منه واجتهاد، كما قال سبحانه وان احكم بينهم بما انزل الله. ومن هنا كانت السنة دليلا شرعيا، لا من حيث انها صادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذاته، ولكن لكونها دالة على احكام الله عز وجل مثل القرآن، فهي واحد ايضا. هذا فيما يتعلق بالجزئية الأولى، إن الحكم إلا لله أو تفرد الله تبارك وتعالى بالحكم. الجزئية الثانية فيها أن الأدلة المختلف فيها لا تعني أن ثمة حاكما غير الله عز وجل. معنى السلام دي قول العلماء مثلا الإجماع حجة، الإجماع حجة، هذا ليس معناه أن الأمة إذا اجتمعت على أمر فقد جعلته شرعا، ولكن معنى أن إذا اجتمعت الأمة على أمر ما فهذه أمارة على أن هذا هو حكم الله عز وجل في هذا الأمر. يعني نفس خلم لما حتى متعب ابن عاد في بني قريظة وحكم سعد بن معاذ، النبي صلى الله عليه وسلم قال في النهاية ايه؟ لقد حكمت فيهم بحكم الملك. اذا الله عز وجل له حكم معين، فاما ان يصل اليه الناس واما ان لا يصل اليه، فاذا اجتمع كل الخلق او اجتمعت الام على ان هذا حكم الله في هذه المسألة، يبقى نقول ايه؟ مش دليل الحكم او ان الحكم نتج عن اجماع الناس، ولكن اجماع الناس كان دليل على صحة الحكم وان هو ده حكم الله. واضح؟ طيب. الثالث المجتهدون ايضا ليسوا بحاكمين، فالمجتهد ما هو الا مخبر عما يظهر له، يجتهد يعمل عقله وينظر في أدلته ويبحث ويتحرى ثم يقول الحكم في هذه المسألة كذا وكذا، وقد يصيب وقد يخطئ، إلا إنه مأجور في كلا الحالين، سواء أصاب له أجرين أخطأ له أجر واحد فقط. طيب هل يعود علينا فهم هذه القاعدة بشيء؟ نعم. يبقى لما نقول ان المجتهد ما هو الا مخبر عن الله تبارك وتعالى وليس بمشرع، نستفيد من ذلك اولا ان يكون المتكلم في بيان الاحكام الشرعيه متثبتا فيما يقول، فيجتهد في طرح الدليل المثبت لما يقول، فان لم يجد دليلا صحيحا فليكف عن القول. فهنا ده فائدة تتعلق بالمجتهد،

هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.